بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله ما يعطي سنة ودع معاكسين الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام. رفع صوتك. وآله وصحبه ومن والاه. وتحرم الغيبة ثم الكذب ونمية كبرياء العشبوع وسمعة وحسد والبغض مع ويتيه للغضب على غير امتنع همز ورمز عبد سخرية زنا ينظر أجنبية زنا وأن ينظر للأجنبية همز ورمز عبد سخرية زنا وأن ينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية زنا وينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية أو ينظر للأجنبية همز ولمز عبث سخرية زنا وينظر للأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة من سلسلة الشرح المتعلق بالأقدري هو الدرس الرابع عشر من الدروس اللي نشرح فيها هذا التالي في المعروف بالأقدري. أرجو الله أن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يؤمننا به من سائر الأهوال والمشاكل إنه سميع مجيب. طيب قالنا أنا حرام منعا على حد يعدل الهمز واللمز وحرام عليه عدل السخرية وحرام عليه العبث حرام على كل واحد منا يعبث وحرام على كل واحد منا يهمز والله يلمز والله يسخر. ما معنى هذه الكلمات؟ الهمز واللمز قيل معناهما واحد والصحيح أنهما مختلفان. قيل الهمز هو العيب بالعين والإشارة باليد ونحو ذلك واللمز ما يعبر عنه باللسان. إذا انت عيب لقاش بلسانك لكن قالوا اللمز وإذا انت تغمز لقاه كاصر له بعينك ذاك هو الهمز. تقول العرب همست الدابة بمعنى حركتها عدت الهرواية حرك بها النتقيم. وقد جمعهم الله تعالى في آية من كتابه ويل لكل همزة لمزة وكافي ويل من مولانا ما في تدور الخير الهين. ويل لكل همزة لمزة ويل لمن يهمز وويل لمن يلمز. ويقول تعالى في موضع آخر ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ويقول في موضع آخر جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعيب الناس اللي طايح أيديهم يجيب الواحدة خمس مية يقولوا هذا ما في لي رفدك من بندك خمسة قام ما نعطيها. قيل اللمز ما كان بالكلام العيب باللسان والهمز ما كان بإشارة تغمج لرقاف لرقاف وتشير له بعينك وتكسر له ياك همز. إذا معناها حرام على مخلوق يعين مسلم ظلما وعدوانا ولو بإشارة بالعين أو عيب باللسان لأن هذه من صفات الكفار ما تليق بالمسلمين. شوف شوف شوف شوف شوف لك بلان لك يقمز له بعينه لك صار له بعينه عنك لك مو جيد. انت ما تكلمت غير لك صارت بعينك والله شرط بيدك لكن عيب بالإشارة كافي عند الله. والله عبرت عنه بطريقة أخرى برسالة قلت شوف شوف لك كذا كذا هذا مولي خطير يكتب علي كامل تخل نضيق وتترجى لك يوم القيامة ويله ويله ويلك من هذا اللي تعدل من مشك ويلك إلى أهمس وويلك إلى المس. واضح الكلام هذا؟ هذا همز ولمز. ومن اين ذاك يشوكم واحدين من الخرق المطلق يقول لك لا تقرا واكتبوا الفقهاء. هذا النوع هذه 14 شريط متباكي ان شرحوا فيها كلام شمل الفقهاء. الواحد يقول كلمه واحده وهي ذا اللي عليها طول طول من الكتاب والسنه. وفيها شمل القرايه تفوت عمرك ما سمعت فيه. معناها هذيك الناس اللي تقول لكم لا تقرأوا ابن عاشر لا تقرأوا الأخضر لا تقرأوا كذا اللي بيهجل هذه الكتب انا قاعد اقراها ما لي حد يعرف التقريه يمثل منهم من العلم شي ما هو عاد. الله يسلمك. فيهم ملي ما هو اسواقه. ولذلك الحمد لله من بدايه اخباري ما شفت لكم كلمه قالها الراجل ما اعطيتكم عليها الدليل الباقي فركبت والباقي جميل. يا اخي لا قعد واحد يسري عن تسم رقبته ويقول لك بويا خلي عنك تم اقرا الليل الوحي يقول لي نقرا الليل الوحي نقرا الليل شرح الوحي ومعنى الوحي واذا لقال الوحي وعندي عليه الدليل. وبالتالي هذا هو المضيعات بعض الجهال اليوم يقول لك لا تقرا كتب الفقهاء وما كذا هذا الذي جل مسجل اما نقرا وشاف الادله لا يعرف ان اللي يقولوا فر من الفه الى يائه ما في كلمه قالوا هذول العلماء ما عنده ادله شجر عنها من القران ومن الحديث ومن فهم العلماء المحررين. يا غير من جهل اشياء عاده اجهل ما هو الخيمه قالوا مرتين كبيره. اذا حرام من عن الهمز وحرام من عن اللمز. الهمز ما كان بالاشاره بالعين والرجل ونحو ذلك واللمز ما كان بالكلام والتصريح ونحو ذلك. هذا هو من اقرب شيء يقرب لكم به وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك. غير هذا من معنى الهمز واللمز في لغه العرب وقد جمعهم الله كما قلت وجاء سابقهم ويلون انهى عنه وقال اراكم ما قيسين لوي والويل قيل واد في النار تستعيد النار منه. الويل قيل على انه واد قاع في النار في شكل من العذاب خايفه منه النار قاع انفسه. النار تشكو الى الله يشكو الى الله بعضها من بعضها فيها الشقاع خايف من النار نفر. بعض النار تتألم منه النار نفر. لو علم خلوق العود العياب الله ساكن في النار ويمشين ومولانا نوع من العذاب شاج ومن فوق النار قاع ما هو من النار. العود عاد قاع يختار يتم في النار ويرتد عنه ذا الشاج وقاع من فوقه. قال مولانا لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني. انا عظيم انت العذب عبدي نفتح ليه من البلاء شي ما يقدر يتصور. حتى قاعد يشكلوا مولانا نوع من العيام ما هو في النار قاعد ما كان في النار. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحت شي مظلل عليهم لو مرقب مره يرقب عليهم النوم يقول اصحاب له شيء وشو لا يتموكم يا كانهم يبردوا يتمونين يجيهم مطر لا من الفاع السود. الواحد يتعوض على الله يتمنى قاعد يتم في النار ويسرق منه كل فاع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب. اللهم اجعلنا على الحق. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر فيه عذاب تقول ما مسك النار وانت متألم شو من الألم غريب وانت النار ما مسك النار. الأكبر في عيام ما هو النار ما تخلى تستريح دقيقة ولا يبقى مسألة تخلعك وتروع قلبك وتطير لك النعاس ما تصدق عليك. أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فترة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان نفس لما يقولها دبر كل صلاة ينعود عاد له السلم يقرأ يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذا حرام منعا على واحد منا يعيب المسلم بلا بون نتيجة انه قايمتوا يا وراء الله نتيجة انه لبستوا ما يزين الله نتيجة انه حميروا يعان عن والله وتيتوا ما هي قدام غمستك ليك وهمستك لا تنسى احصيه الله ورسوله. اكامل عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ووجدوا ما عملوا حاضرا ويوم القيامة يطرح لك كتابك له مالي قد وجهك كامل له والك ما قد عينك قاعد لا كاين وهرس كيلوات من الارض قاد الهفتانة وكل صفحة توقف عليها وهي اللي يقول مولانا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين معناها لهم المجرمين مخانعين من الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما مفقدة ضحكة ولا تبسيمة ولا تخريصة ولا قعدة تاي ولا براد الأول ولا طوشينة ولا قطرة شوي ولا تتويقة ولا بادية ولا شيئان. هذا مرقل من ألفه من عند من الساعة اللي عدت بالغ صايم إلى الدقيقة اللي قلت فيها كف. يجمل عياط يا ويلتنا ذا كتاب مر ما فيه مسألة تنزل. الهمز واللمز حرام إجماعا. لا تغمش بحد لا تعيب حد والمنوع عدوان. كذلك حرام عليك تسخر من حد. السخرية معناها تستهزئ. تقول لي حوز ليه تمانك حوز حوز حوز أنا شكلك لعمات. لا حول ولا قوة. السخريتك من مخلوق استهزائك به معصية. ولذلك يقول ان رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. لا يسخر الرجال من الرجال ولا يسخروا لعليات من لعليات. وقال مولانا العاولة تسخروا من مخلوق فقد يكون هذا اللي ساخر منه افضل منك عند الله. لا يسخر قوم من قوم عسى وعسى من مولانا معناها يا خالق عسى ان يكونوا معناها يقد عودوا عند الله يشبه منك. ولا نساء من نساء قالوا على في الحديث الصحيح ان في واحد تم راكب الاحمار ان يخبطوا اخبط الحمار قال له يا عدو الله جيب شيء انطق الله الحمار قال له بل انت عدو الله انت هو اللي عدو المولانا حق حق. تخبطني سخرني مولانا لك تخبطني وتقول لي عدو الله انا ماني عدو الله انت هو اللي عدو المولانا. ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى ارعى الكون ما تعرف هو انت وبخلص لك. ارعى حد يعرف مولانا ما يفلش حرم منعن حد يستهزئ ايه سخر قوم من قوم معناه لا تستهزئ برقات ولا تحتقروا. خلي المخارة كامل عند احترام حتى المشوشة حتى الخنافيس. بهالي يوم القيامة تسول تقول يا مولانا انا شاك يا لك انت الذي لا تظلم ولا يظلم احد من خلقك عندك. اظلمني فلان لا تحرق نمرة ببريكة عندك ولا تخبط مش شبتك ولا تخبط كلب بذبوسك ولا تخبط حمار تظلمه لأنه سينطق يوم القيامة ويشكو إلى الله. هذا الكون كامل مثلا هي حصر وكلها جاية من العياط يدور مولانا يقتصر مما ظلمه. ورعى أرعى أرعى تارك زمن نبترم به اللي ياكل زمن مكشوفها للناس ويطاع تجيه طيرة. كان مرة مسافر تمني جهته طيرة وعات الله تحلق فوق وترفره بريشان. قال للصحابة يا اخوتي انتم ايكم اقبل اولاد هاي الطائرة الطائرة دي. قال لحد من الصحابة انا قال له حس على عشون وباط من وافراخة معناها اولادها الطيور الصقيري. قال له مش رب دليل مخلوق اولاد. اقبلهم الصحابة وردهم العشهاد رشعت له ترقص وعات الافريف زر انها فرحان انه رد عنها الظلم. اللهم امين اللهم امين. وكانت الشاة ان تعود تضرع تمد وجهها وسارح لغنا تمد جناحها انها عطرانة يقبل يستفلها عليها تقوم قطرا على الغنم. وقد يكرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى انه خارج مرة تبني جاهل جمل شاكي معناها ان احنا لو عدنا الان الجو صافي شوف هذه الدنيا كاملة قايم فيها العياض له حمار له حمار صريت شاكي وذهي البقرة الشاكية من مولاها وذهي الفرس مقيمة العياض وذهي قويرة الشاكية من الدار لان فيها الزنا وذهو الحمار مقيمة من حيطة الفرس وذهي الوتى الشاكية المولانا من النامنا دي مركبها شور بلاد الرقص والخزن. عودي الدنيا قايم عياض من هذا الكورنين اللي اعطاه يتكلم يقوم لعياض اجمل هذا جار النبي صلى الله عليه وسلم وبرخ بين ايديه قال له انت شو الدور امالك الصحابه اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصبتوا ليش ما يقول شي بفمه يا غير ما عرفوه ايكم يقدي ترجم لنا لغه الشمال لو قاعد من اللغه غريب لكن قال مولانا عن سليمان يا ايها الناس وعلي من منطقه الطير ما يتكلم طير ويوقف وقت وقويقه في الجو ماذا هو سليمان عنده فقس ان الطير قال كذا الطيور كاملة يصفلنا في اللي تقول وريد تتكلم النملة كوصة يقول لهم النملة قالت كذا وريد تحرك مثلنا ويجي النوم يقول لهم انتو ما تعرفوا ذا اللي يخلي مرة من الصحابة يقول لهم انتو ما تعرفوا ذا اللي يخلي البارد مرة نوس خلوا الأصوات كلهم كبروا تحت قط مرة جاءت الصحابة الأول النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام الصحابة مع صباح جاء مطر قاعد قدام الصحابة قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم البارحة ثم تعرفوا ذا الجار مولاه البارحة قالوا الله ورسوله أعلم هذا الواحنا ما يجب يلحقوه قاع ذا الجار مولاه البارحة شنه قال لهم إن الناس انقسمت فيهم اللي أصبح مؤمنا بالله كافرا بالكواكب وفيه اللي أصبح كافرا بالكواكب مؤمنا بالله وكي يعلق لهم على القصة مخالق من الناس اللي ني يخلق المطر يقول هذا السبب الكلام ويضيف ذاك اللي النجوم والكواكب والأشياء ما هي مولانا وخالق منها خالق اللي ني يجيه الغيب يحمد مولانا ويعترف ان هذا عاطيه الا مولانا محل الشاهد يجمل هذا جو بلك وتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم وهما يصنطر بعد دقائق تمون له وراء الجاي يسرع نهر الشمال ويتم جاي يجري معدل ويدور شمر وينور النبي صلى الله عليه وسلم والراجل ده من المسلمين وساكن في البادية حكمة إليش الأول نسلم به ثم بعد الله جاي إليش نسلم السلام عليكم لباس لباس لباس قالوا قالوا يا رسول الله هذا الجمر يشارج علي ولا طار قالوا الشمر الصنعة قالوا ما طيور عدت الله نقرب من القوم دافع مرة نسلم على الجمل وقالوا انت شبيك لذا الراجل قال على انك انك عدت تحرب عنه الأخبار شفيه قال له الجمل قال له الجمل كلامهما لا يصن إلى يرعوا في عرفهم ويعار ما عرفوا ذلك قال له قول له على أني شايف عليه أنه عاد يرقد عن صلاة العشاء يرقد عن صلاة العشاء وعتره رب عنه خايف لعل يجي هذا مولانا راكبني يطفقني معاه ولين قال له يا رسول الله يتعهد قدامك انه ما تلا يرقد عن صلاة العشاء دور نرجع له بالصورة كنت لعد انه ما تلا ينهرب عنه انا لا هارب عنه خايف على راسي من ذا المنكر ايش ما لهارب دينه خايف من ملاه مرة من نفس رمع على الراجل وقال له قال لك انه هارب عنك بسبب انك صلاة العشاء تبنين على ما يطبخ على حتى ما تلقد قاعد هنا غيت تتعهد بكلام ادري ليه يهرب عنه يا من ادم مهضة العياذ بالله والخلويقة والجاري فيه شمله واللي غير المنكر وهارم مهاجر الى ربي اجمل والخايف من غضب مولاه اجمل وخايف من الصلاة واحد ارقد عنها مولاه فكيف باللي قاع صلاته كاملة ما هو عارف هذا الكون كامل خايف منه قال واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وعهد معاك اني ما فيت مؤخر قام يشمل معاه يتواطن دلي رقبته متواض انا ماني كارهك انت يا غير كاره اللي يغضب الله وخايف على راسي من عذاب الملك لعل يشيك على مولانا يلحقك راك من يصفني لا خايف على دم رقبته يكره الحافظ البيهقي عنه ايضا انه مرة واحد جار النبي صلى الله عليه وسلم وعنده شي باللغنة تم سارح حينين رصفة ليه الذيب وحكمشه فعنا يخذ الراعي هذا صاحب لغنة قام يجري على ظهره انه طيحها منه من ذاك خطاه شوي يذيبوا جنس كرسة. قالوا يا خيمة حدك تطيح من يانا شوي هرزقني مولانا بها. ما لك ما تقيسنا بيجونهم بعيها. راحوا عند بلاد الفلانية يدعو الناس إلى دين الله. أطمع عليكم شي أقرى الدين. خليني أنا من معايزة ومشيت أقرى دينك. هذا من أدنيا بسيد وقال عنده. قال يا أخوتي شنو الذيب يتكلم. إيه والله. قالوا ما حدا قالوا طيح من يار رزقه ساقه الله إلي نستعين به. مالك ما تدفع تقرى دين مولانا على نبي راهم بعاد الكبراء والبيت الفلاني. الراجل رشاع الشاته ذيك ودار هذا الغنم وقام حبر جاهه وجار نفسه مقصة له الرواية. قال نفسه ما يقعدني تردها على الناس. وقف قال ما رخ رجلي كذا وتكلم لذي وقال لي علني ما حد كذا كذا وقال ان فيه نبي واني بلغ دين مولانا. عادوا للياب قاع معدلين الدعاية وحملة قاع يسمعوا بها الناس بدرس الرسول صلى الله عليه وسلم. عادوا قاع يعبوا الناس لمجالس الخير. ليب ليب قالوا ما حدك طيح من يا اخوي عنز مرة ارزقني مولانا مش من غرمة دافع اطرق همك ما يتزقلب شيء اطمع لكم شيء اقرأ دينك. معناها يا عباد الله لو ان الناس تفتح لها المجال وهي المخارق تتكلم ندخلوا ويجا والحمد لله على ستره. قال بعض العارفين جاء واحد لا يوصلوا يصوروا شربت صباحا وشربت رواحك. قالوا يا خي بخي شام. قالوا يا خي لا الحمد لله على ستره فلو جعل لي الذنوب رائحة لما اعطقت مجالستي. قالوا لا حمد مولانا اللي ذنوب ما في الشم رايحة لعات الشم رايحة لا تقدح لا يا خي. قالوا يا وليدي حمد المولانا قالوا اعلني عم اللي ماش عارف ذنوب رايحة لعات رايحة تبسد على المخارق ما في حد قد قاعد حلاه. الناس يفطروا النوع من نعم مولانا تفوت عمرك انت مالك خاطر قاعد يا نعم المليك. قالوا لو ان الذنوب رايحة تخلى الدنيا وهذا حق. وعاد الزنا مخنز مولاه. والكذب يخنز مولاه. والنميمة والرياء والسمعة ولا من الويل. لا يقعد المخلوق يا مازال منك كيل تتعيط الناس من ولها عنا يخلي. ويعود واحد الذنوب يا ما يجيك حد يحزني. واحد يعود مصرجي ومعايا داير المسك والرائحة تشم منه. رائحة الطيب وهو اخبث عند الله من الجيفة. اذا حرام علينا الهمس وحرام علينا اللمس وحرام علينا السخريه. واش ثم قال حرام علينا الزنا. الزنا وما ادريكم ما الزنا. الزنا اللهم طهر قلوبنا وحفظنا. قلوها كامل. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. يا رب اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. يا رب اجرنا من شرور نمدنا وشهواتنا ولذاتنا واعصم اعضاءنا مما لا يرضيك بمحض التوفيق والعافية. يا رنك إنين التم دائما تسأل مولانا تقول أعوذ برب الفلق من الشر ما خلق وتنوى بها أن أعضائك ما تعصي مولانا عاونك مولانا عليه. لا معلم سوم أصبح قول أعوذ برب الفلق من الشر ما خلق وتنوي بها أن الشيكان المحالي فيك أن مولانا يكفيك شر فيحفظ عينك من النظر إلى حرمات الله. يحفظ خنافرك ما يشم الحرام. يحفظ ودنيك ما يسمعش ما يرضيك. يحفظ لسانك ما تتكلمش ما يرضيك. يحفظ أيديك من كلام لأنك قلت من شر ما خلق فاستعلت من الخالق بالخالق من المخلوقات. يعاورك مولانا على نفسك. أعانا الله وإياكم. يا فهمتوها لما فهمت الزنا ما هو الزنا عاذنا الله. قال وعاذنا الله وإياكم من أول مرض خطير في العالم قال له الطاعون أعاذنا الله. انه عند منين عاد الرجال يتمارسوا على العليات بلا ناهي ولا منتهي ما في حد راتشي ان خلقت بنو اسرائيل طلاص مولانا عليهم شوي من الطاعون ماتت منهم 70,000 جندب قد مقاطعة جندب كاملة مقاطعة جندب فرد ماشي من الزندان مطروس عليه السم فوت كلامي الزمن والبقية الباقية منهم تدفن قالب حقي تدفن موت 70,000 بحرية لدمهم سبب الزنا والزنا اليوم في موريتاني كالشراب الماء والله إلا حد ومعايا حلالكم تجبروا حد من علمائنا لجلة يا معصمو جبيك يتكلم لي وفوقها إنا ألا قهرك يعود من حر من الرواية لا بد من العصر الهلمون إلى ما جاء في التورس لا بد من يجيب الهلمون بهالي واحد لأنه ما يجب يتخطاها حد شاف هذه الشوارع في الليل شافها في النهار وشاف هذا النباتيق اللي مدجرة فيه مهم كون المفتوح هنا على الشوارع ينعتوا العليات الفوق الفوق انهم تاجرات وهم تاجرات إلا من رحم ربه ومعلى علماء وناي السابق اللي لا عاوز تلفزة كلها سبقني ما فيهم ما أحد قاد يقول أيها الناس لا تخلوا حد شاف هذا من الاتيين والملاقى المعدل في الديار حتى معادت الناس اللي منها طيب هو المنكر خطورته لما يغير تصبح الناس اللي ما اللي همها انها ما تعصي مولانا تصبحات مهاجمة كيف تغيير المنكر حد ما غيره ما يسيك له داره هذا قاعد نعرف هنا انه حد غير حق كبيرة الا اللي منكم وارك حاطه على منزله وخلى المنكر في زره ويعقب انباريت اللي مرقبه تطمن عليه يا الصبح والعليات اللي مرقبه يحرضوا المرأة عندك ويعيبوها وينتفوها ومسفينها اللي تصبح اليه الجمالي يا ريت خلص على زروك هذا هي بجات وحدها قلنا نهر المال تصبح لهم مثلا جاب لك التزم بالبسات تصبح منتك ما يجاب لك تسمع لك تصبح زوجتك اخزم الناس ولا صبح واخواتك كذا في لابد لكم يركبوا الموجة الى تغيير المنكر النوى المستفيد منه انت اللي تغير المنكر يكذل عندك سمعة ولا كما فيه ولا ما يعني المجتمع كامل يدوى خارج امه ان قال له امه لوم انت لو له يعيب رسولهم قالوا انه عياله ما يزنى قالوا ويوى الصماد يا معليات والعند ما يزنى واخروهم من ارضنا لعل يعدون بجلة الزنا قال مولانا اخرجوهم انهم قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون وما داموا اناس يتطهرون ما يجب يسموا معانا احنا ولا نمسنا ما فيكم ماهد اللي ممكن يختار يمكن من راسه يلا يجي من العياط وغير المنكر كان مولانا يحفظ له هو عيال اللهم استعان ومجرد من نفسك ما يتهيأ لك بيه زور يا غلبك للبين يديك يوم من الايام ما يضحك يا قدر هذا ما فيه مستوى انك انت ليس من لا مستقيم وحدك والدنيا الاخرى مستحيل لا بد من شوف ثم مشاشرتك شوفه ويتم عيالك رائي في عين ولا ما اتأكد انك انت دار سلطة فقول لي معاك الله المستعان الزنا يا صلاهات المقطع في الحزن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الزنا قال شيء عنه خطير قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن انما خلوق وقت وعظموا فيه الايمان بالله ما يجد يزنى وانك ان تزنى معناها لانك انسل منك ايمانك ما تزنى وفي بعض الاثار ان من زنى زنية هرب ايمانه 40 يوما ينفصل عنك ايمانك بالله يهرب عنك خايف 40 يوم ترى ارجع لك ايمانك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لمارك حقيقة مولاه ما يزني. وقلل مولانا اليوم مخلوق ما يزني، لا يكاد يوجد اليوم سالم من الزنا بالكلية، حتى في وحدين زانيين مع عناياتهم العامة. يحيد الواحد تم يطلق يطلق زوجته لي حرمت عيه وعاد قاعد معاها وتوف امشى شرته قاعد معاها بالزنا. هي مرقت رقبته اللي له عيمان يا غار اللي هم جمعين ذمشي من الجهة الحمير يتعاركوا هو مزونات والفوق الفوق انه فلان واللي فلان وهذا عيال.